الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله الطير سبحهم والوحش مجدهم والحوت نازاهم والنمل تحت الصخور الصم قدسهم والنحل يهتف حمدا له في خلاياهم والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس إنساهم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخبيره من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجبين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأفاضل إن الله سبحانه وتعالى قد رحم الإنس والجن والمخلوقات بل حتى عمت رحمته جميع الجمادات رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة قال جل شأنه ورحمتي وسعت كل شيء فسألتهها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون يبدأ الإنسان في قراءة كتاب الله عز وجل وفي قراءة كلامه فأول ما يفتتح القراءة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ صلاته برحمة الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم مرة أخرى الرحمن الرحيم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة بأعظم أسمائه باسمه الرحمن سورة سميت بالرحمن ولها أن تنظر في سائر هذه الآيات التي أتت بعد لفظ الجلالة بعد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بل من أعظم أسمائه وأشهر أسمائه الرحمن تنظر في موقع هذه السورة في ترتيب المصحف في السورة التي سبقتها سورة الفاتحة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر ويذكر الله سبحانه وتعالى إهلاكه في الأمم السابقة في قوم نوح وعاد وثمود وفي قوم موسى وغيره وتنظر في السورة التي أتت بعد سورة الرحمن تجد سورة تتحدث عن أهوال يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء وبين هذه وهذه وقعت سورة الرحمن افتتحها الله عز وجل تشويقا لرحمات الله سبحانه وتعالى فقال في أول آية مستقلة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن جلس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوا وتكلموا فكانت غايتهم أن يسمعوا المشركين آيات من القرآن الكريم أن يذكروا عندهم كلام رب العالمين فقال عبد الله بن مسعود وقال انا اقرب عليه ارادوا ان يمنعوه اذ ليس له حام وليس له سند وليس له قوه فقال اتركوني وانا اقرب عليه فقام عند الكعبه باعلى صوته قائلا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصوره على اصحابه يوما ثم قال لهم لقد قرات هذه الصوره على الجن فكانوا احسن ردا منكم كلما مرت بهم آية قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلا تلهم سورة تكرر فيها سؤال الوالد ما تجاوز الثلاثين مرة سؤال واحد تكرر في هذه السورة 31 مرة يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن يذكر عباده بآلائه ونعمه ورحماته فيهم يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان سؤال تقريري لا ينتظر إجابة من الخلق إذ ماذا يقولون؟ وقف المفسرون عند هذه الآية فبعضهم قال إنما المعنى واحد وإنما يعاد ويقرر للتأكيد فبأي آلاء ربكما تكذبان كيف تعرضون عن الرحمن من من عليكم بهذه النعم ومن أبصر فيكم هذه الآلاء الكونية والشرعية وبأنفسكم كيف تعرضون يتلو آيات ثم يقول كيف تعرضون عن الرحمن وقال بعض المفسرين بل كل نعمة وكل آية عظيمة تأتي هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان بهذه النعمة فالنعمة الواحدة تحوي بداخلها نعما كثيرة النعمة الواحدة لذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله الواحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوا ما بداخل هذه النعمة من النعم وهذه النعمة تفتقر إلى شكر وهذا الشكر نعمة يفتقر إلى شكر لذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان وهو يتفكر في نعم الله وفي آلاء الله إذا قلت لك عدد نعم الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان دائما الآلاء الكونية ويغفل عن الآلاء والنعم الشرعية يتفكر الإنسان في الشمس في القمر في السماء في الجبال في الأرض بل يتفكر الإنسان في نفسه لكنه يغفل عن النعم الشرعية يغفل عن نعمة الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان يغفل عن نعمة القرآن يغفل عن نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه يغفل عن هذه النعم يغفل عن نعمة الهداية لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن لو نظرنا إلى الترتيب وإلى التسلسل الزمني فكان يقول الرحمن خلق الإنسان علمه البيان ثم بعد ذلك علمه القرآن فأول شيء هو الخلق ثم بعد ذلك تعليم الكلام والبيان ثم بعد ذلك يأتي القرآن لكن تنظر في سياق هذه السورة الإنسان أن يفسر وأن يعلم بعض الحكمة فيما يراه، يذهب إلى القرآن، يريد الإنسان أن يعلم أخبار السابقين، يذهب إلى القرآن وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذلك قال الرحمن علم القرآن الوحي. نعمة عظيمة أبشع مثلين ذكرهما الله عز وجل في القرآن، مثل الكلب ومثل الحمار، وهذان المثلان فيمن ابتعد عن الوحي. فالأول قال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عمل إيه؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اسمع، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه جبلا أو تركه يرمى. والثاني في أهل الكتاب: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هنا يقول الله جل شأنه: الرحمن علم القرآن لتدرك عظمة هذه النعمة، لتدرك قدر هذه النعمة. كتاب الله سبحانه وتعالى فينا ونحن أمة عربية، ونزل القرآن فينا بلسان عربي مبين. هذا القرآن الذي بين أيدينا ما كان كلاما يقرأ فقط، بل هو كتاب الله، وإنه لكتاب عزيز معجزة النبي الخالدة. تركت فيكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنة الرحمن علم القرآن. ثم تعالى وانظر إلى خلق الإنسان في سورة الرحمن، ذكر الله هذه النعمة مجملة ثم ذكرها مفصلة بعض الشيء. قال: خلق الإنسان، وبعد آيات قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان، تنظر في أطوار الإنسان، أطوار خلق الإنسان في البداية منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب، من طين، من صلصال. نفخ الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان من روحه، كرمه وشرفه الله. تنظر بعد ذلك في كيف أن الله سبحانه وتعالى خلقه من ماء مهين، من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، قطعة لحم، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله رسول الله. خلق الإنسان علمه البيان. تأمل أيضا في هذه النعمة، علمه البيان. تنظر إلى الطفل الرضيع وهو يبكي بكاء شديدا، تنظر إليه أمه يدري لماذا يبكي، هل هو جائع؟ هل هو يريد ماذا؟ هل يريد أن يغير ملابسه؟ هل يشتكي من شيء في جسمه الظاهري الخارجي؟ الطفل يبكي لكنه لم يؤت البيان. نعمة عظيمة أن يعبر الإنسان، أن يبين عما في نفسه. الإنسان مريض يذهب إلى الطبيب يقول: أنا أشتكي من كذا وكذا وكذا، أشعر في نفسي بكذا وكذا وكذا. يريد الإنسان أن يشكو عما لصاحب له، يقول: أشعر أني أجد في قلبي كذا وكذا. بل وهو يتحدث مع الله سبحانه وتعالى يشكو لله ما أصابه، يشكو لله حاله، يذكر له يقول كذا وكذا وكذا وكذا، يبص لله سبحانه وتعالى. نعمة عظيمة، نعمة البيان، أن يعبر الإنسان عما بداخله. الحيوانات أعزكم الله لم تؤتي البيان، لذلك أحيانا يتأخر الإنسان فيقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على هذا الانسان علمه البيان. لذلك إذا أردت أن تمنع الرحمة عن الخلق فامنع عنهم هذه الثلاثة، احصر عليهم، أبعدهم عن القرآن وعن التفكر في خلقهم، واكتمهم فلا يعبرون عما بداخلهم. ثم بعد ذلك بعد هذه الآيات تأتي آلام عظيمة، ألا وهي الآلام الحرية، الشمس والقمر بفستان، بحساب تقدير من الله سبحانه وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نظام محكم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، وللليل ساكت النهار وكل في فلك يسبحون. نظام ميزان دقيق، وهذا هو ميزان الله سبحانه وتعالى الذي قامت فيه السماوات والارض. اما ميزان الناس فيختلف، ميزان الناس غير عادل في اغلب الاحيان، في كثير من الاحيان. لذلك والله سبحانه وتعالى يتكلم عن الميزان كبر هذا الميزان اربع مرات، فقال: والسماء رفعها ووضع الميزان الا تضرب في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، تنبيها على اهميه هذا الميزان في الخلق. ليس ميزانا للطعام والشراب وقوه، بل ميزان عام ان يزن الانسان كلامه قبل ان ينطق به، ان يزن الانسان افعاله على ميزان الشر، ان يزن الانسان تصرفاته، ان يكون منصفا، ان يكون حكما عدلا. رحم الله رجلا توقف عند امره، فان كان لله انظر، وان كان لغيره امسك. واقيموا الوزن بالقسط ولا تفسدوا الميزان، والارض وضعها لله، فيها الفاكهه والنخل ذات الاكمام، والحب ذو العصف والريحان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فباي الاء ربكما تكذبان. للمثنى قيل المسلم والكافر، والراجح ان ذلك للجنس والجن. فباي الاء ربكما تكذبان، ان كذبتم بالقران فكيف تكذبون بخلق الانسان، وان كذبتم بخلق الانسان فكيف تكذبون بتعليم البيان، وان كذبتم بهذه فكيف تكذبون بالسماء، كيف تكذبون بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالاشجار، كيف تكذبون بهذا الميزان الذي خلق الله فيه السماوات والارض؟ فباي الاء ربكما تكذبان، وكيف تعرضون عن الرحمن؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنه من مارج من النار، فباي الاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فباي الاء ربكما تكذبان؟ يذكر نعمه بعد نعمه، ويدعو الناس الى التفكر في نعمه وفي الائه، يقول: فباي الاء ربكما تكذبان؟ حتى يبنى الخلائق، وفي فناء هؤلاء الخلائق جميعا ايه وعبره، يبنى الناس جميعا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يقول: اين ملوكنا؟ اين الجبارون؟ اين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لا احد يجيبه، فيقول: لله الواحد القهار. يساله من في السماوات والارض. تامل كم من الادعيه التي ترفع في الساعه الواحده الى الله سبحانه وتعالى ويسمعها الله جميعا. تخيل كان في هذا المسجد سجود لله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا يرفع دعوه الى الله. ما بالك بمن يعيش على ظهر هذه الارض؟ كم هائل من يدعون الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم مخلصين له الدين لئن نجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بل حتى الحيوانات يفتقرون إلى الله، بل حتى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يحتاجون إلى الله يسألون الله. ألم يكن الله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربه إلى الملائكة أني معكم، فهم يحتاجون إلى معية الله سبحانه وتعالى لا يفعلون أبدا، لا يوجد أحد أبدا لا يسأل الله. يسأله من في السماوات، نعم الملائكة تسأل الله سبحانه وتعالى، يستغفرون للمؤمنين صباحا ومساء، يقولون تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. يقول الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، ليس المراد يوم 24 ساعة، لا كل لحظة ما بين طرفة عين وارتباعتها يغير الله من حال الجاهل. كل يوم هو في شأن يعلمه الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وتأتي هذه الآية الفاصلة بين الدنيا وبين الآخرة، تأتي هذه الآية سنفرغ لكم أيها الثقلان، آية العبرة فيها رعب شديد عظيم، سنفرغ لكم أيها الثقلان. سمي الإنس والجن بالثقلين لأنهم أثقلتهم أوزارهم، أثقلتهم سيئاتهم، فهم من مغرم مثقلون، وأثقلوا بالتكليف كما أثقل هذه الأرض بأوزارها. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فعاد الله وحاشا لله أن يكون الله منشغلا في الدنيا حتى يتفرغ في الآخرة، ليس هذا هو المعنى. لكن بعد أن انتهت الدنيا وانتهت أسئلة من في السماوات ومن في الأرض لله سبحانه وتعالى، يأتي يوم القيامة ليس فيه إلا حساب، ليس فيه أعمال، حساب فقط. فيقول الله سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وتظهر رحمة الله سبحانه وتعالى حتى في أصعب المراتب. يتحدث الله عن عقاب أهل الكفر في آيات معدودة، في آيات لا تتجاوز اليد الواحدة، وبعد ذلك يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الجنات، فإنها ليست جنة واحدة بل ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعد أن يفسر الله سبحانه وتعالى في صفات هاتين الجنتين قال ومن دونهما جنتان غير الجنتين الأوليتين، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأما في الدنيا فقد وسعت رحمة الله سبحانه وتعالى كل شيء، أما في الآخرة فتكون رحمة الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان رحمة الله سبحانه وتعالى قاصرة يوم القيامة على المؤمنين. أما الذين كفروا ففي يوم القيامة ليس لهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما ظنكم برب العالمين؟ ظننا بالله أنه رحمنا الدنيا والآخرة، إنه رحيم الرحمن في بسورة الرحمن بعد أن بدأ الله سبحانه وتعالى في أنه أنعم علينا بأعظم نعمة ألا وهي نعمة القرآن، ذكر من صفات جناته ما لا يخطر لنا على بال، ثم قال في نهاية السورة: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى له من الأسماء أسماء جلال وأسماء جمال، أسماء جمال يتوق لها العبد لمعرفتها، يحبها الإنسان، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. وله أسماء جلال، أسماء هيبة، أسماء تتفطر لها السماوات والأرض، أسماء قوة. ويختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة: تبارك اسم ربك. فهذه البركة لا تكون لا في زمان ولا في مكان ولا في أشخاص إلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يقال هذا اللفظ تبارك إلا لله سبحانه وتعالى. أستطيع أن أشتري أفخم الأسماء وأفخم المراتب، لكن لا أستطيع أن أشتري لون هذه. أستطيع أن أحصل على نفس على أموال الضخمة، لكن البركة فيها. أستطيع أن أنجب عددا من الأولاد بفضل الله، لكن البركة في هؤلاء الأولاد. أستطيع أن أنشئ بيتا، لكن البركة فيه تكون من الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه جعل لنا وهذه لفحة تأتي في يوم الغد يوم عاشوراء. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر عنها العمل الفضل. يوم غد صيامه فيه هذا الفضل العظيم وهذه البركة الكبيرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن صيام هذا اليوم الذي يصومه أهل الكتاب. قالوا: هذا يوم نجا فيه الله موسى من فرعون. فقال: نحن أولى بموسى منه. صيام يوم فيه فضل وأجر كبير، رحمة من الله سبحانه وبنا، فتعرضوا لرحمات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. نسألك اللهم عيشة دنيا وميتة سوية ومردا جميلا إليك ومردا غير رفض ولا فاضل. اللهم ولل بين قلوبنا واستخدام بيننا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور. يا رب من قلوبنا اليك واقم امامنا بين يديك واجعل لنا دليلا منك عليك ايها الكريم الكرام. اليوم هو يوم الجمعه فيكثر من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. واحرصوا على قراءه سوره الكهف فانها يوم بين الجمعتين. واخيرا اذكركم بساعه الاجابه تبدا بعد العصر، ساعه لا يوفقها عبد المسلمين صلى الله عليه وسلم الا اعطاك. نسال الله من فضله ونسال الله العفو والعافيه. قلتم هذا واستغفر الله لكم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم.